عروة وأبي بكر بن عبد الرحمن وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد. القول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيض الثالثة. زاد آخرون وتغتسل منها. قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال كنا عند عمر بن الخطاب فجاءته امرأة فقالت إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي. ماذا تقصد بكلامها؟ يعني أنني نزعت ثيابي متهيئة تريد أن تغتسل لكي تصلي، ونزعت ثيابي وأغلقت الباب على نفسها، فهي يعني أوشكت أن تبدأ في التطهر للصلاة. تقول فجاني يعني كلمها من وراء الباب وقال ترى راجعتك خلاص انتهى الأمر. فقال عمر لعبد الله يعني عبد الله بن مسعود أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة؟ قال وأنا أرى ذلك. يعني عبد الله بن مسعود الهذلي وهو من فقهاء الصحابة كما تعلمون يرى ذلك، وعمر بن الخطاب يرى ذلك، بمعنى أنه يرى أنها لا بد أن تطهر من حيضتها الثالثة. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وسعيد المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي وغيرهم، أنهم قالوا الأقراء الحيض، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكى عنه الأثرم أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض، وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح ابن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة أيام أقرائك، يعني دع الصلاة أيام حيضك. وهذا الحديث لو صح لكان صريحا في أن القر هو الحيض، ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور. وذكره ابن حبان في الثقات. يعلق هنا أحمد شاكر ويقول أنه ترجمه البخاري في الكبير فلم يذكر فيه جرحا، فهو عنده معروف وثقة، وهذا كاف في قبول روايته وصحتها. فمعنى ذلك أن أحمد شاكر يصحح هذه الرواية دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك، وهذا لا يمكن يكون في الطهر. يكون فمعنى ذلك أن القر هو الحيض، لأنه لو قال دع الصلاة أيام أطهارك فهذا لا يستقيم، لأن المرأة تصلي في حال طهرها، وإنما تدع الصلاة في أيام حيضها. فقال ابن جرير أصل القر في كلام العرب الوقت، لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، يعني يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فقد ذهب إليه بعض الأصوليين والله أعلم. ثم قال في قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حبل أي حمل أو حيض. قال ابن عباس وعمر ومجاهد وغير واحد إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن هذا الأمر لا يعرف إلا عن طريق المرأة، فإن المرأة قد تكون حامل، وإذا لم يكن عندها خوف من الله قد تكذب على زوجها وعلى الناس، فإذا مضى 3 أشهر قالت أنا قد مضى علي 3 حيض وقد طهرت، وبهذا تنتهي عدتها ويتزوجها رجل آخر وهي حامل وقد لا يدري، ويكون هذا الولد الذي من الرجل الأول تجعله للرجل الثاني، وهذا لا شك أنه جريمة. وقد تكذب وتطول مدة الحيض ويمر شهران عليها وتقول لا إلى الآن، لأنها تريد الرجوع إلى زوجها الأول. قد يأتي الرجل لمراجعتها بعد 3 أشهر وتكون قد طهرت ويقول أريد أن أراجع، هل كملت 3 حيض؟ فتكذب وتقول لا لأنها تريد الرجوع، وهذا كله جريمة لا يحل. وذلك حذر الله عز وجل، وأيضا هذا يدل على أن القول قولها، لأن هذا أمر باطن لا يطلع عليه إلا من قبلها، فيبقى أن القول في عدد الحيض هو قولها وليس قول أحد آخر، لأنه لا يستطيع أن يعرف ذلك، ولأن الحيض لا يلزم أن تكون كل شهر حيضة، فربما تكون بعد 15 يوم تأتي حيضة ثانية وثالثة ونحو ذلك. ولأجل هذا يقول ابن كثير ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك. لكن لو قالت جاءتني 3 حيض في شهر واحد مثلا، هل يقبل قوله ولا ما يقبل؟ ها؟ ما أنتم تابعين معنا؟ إيش رأيكم؟ لو ادعت المرأة أنها قد جاءتها 3 حيض في شهر واحد وقالت خلاص أنا طهرت جاءني الحيض 3 مرات وانتهيت، وبعد ذلك أريد أن أتزوج من رجل آخر وليس لك أن تراجعني، نقبل قوله ولا ما نقبل؟ ليه ما نقبل؟ لا بد أن تكمل 3 أشهر. يعني هل عدة المرأة 3 أشهر ولا 3 حيض؟ لو قالت أنا حفظ 3 حيض 3 مرات في شهر واحد، نقبل قولها ولا ما نقبل؟ لماذا لا نقبل؟ ماذا قال المجال الطبي؟ أقل من 20 يوم ما يمكن؟ يا جعيد، ما هي العادة؟ ما هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين؟ ما درستوا أنتم؟ 15 ولا 13 يوم؟ يعني أقل مدة بين الحيضتين 13 يوما، هذه أقل مدة، فلو ادعت في شهر فهذا لا يمكن أن يكون، فيدل على أنها كاذبة. لكن لو ادعت مدة ممكنة فالقول قوله، إذا ادعت مدة ممكنة فالقول قولها، لكن إذا ادعت شيء لا يمكن فهذا كذب، لا يقبل منها الكذب، لأنه قد قامت قرينة على أنها كاذبة في هذا الأمر. نعم. وقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني وزوجها الذي طلقها أحق بردها، يعني لا يشترط أن ترضى هي على الرجعة. لو قالت أنا ما أريد أن أرجع لك فالأمر له ليس لها، فهو يراجع ولا عليه من كلامها سواء كانت راضية أو غير راضية، وكذلك وليها. لكن لو انتهت المدة فإنه لا يرجع لها إذا كانت طلقة واحدة أو إذا كانت طلقتين إلا بعقد صحيح ومهر جديد. نعم. لكن عليه أن يتقي الله عز وجل، فإن بعض الناس قد يراجع ليس لغرض الإصلاح وهو لا يريدها، لكن من باب النكاية فيها عقوبة، يعني يتركها 3 أشهر، في نهاية 3 أشهر يقول رجعتك، ثم يخليها 3 أشهر، على أقل شيء يقول أحبسها 9 أشهر ما تزوج. بعض الناس قد يكون من غضبه ومن شدة غضبه عليه يقول على أقل شيء خليها 9 أشهر ما ترى الزوج، فهذا يأثم عند الله عز وجل لأنه لا يريد الإصلاح، وهذه الرجعة ما أراد بها الإصلاح وإنما أراد بها الإضرار، وهذا راجع إليه والله لا يخفى عليه خافية، لكن نحن نقبل قوله في الرجعة، إذا رجع وقال رجعت نقبل قوله ويبقى مراجع لها، لكن عند الله عز وجل فهو آثم لأنه ما أراد الإصلاح. نعم. قال وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن، يعني إذا طلقها طلاقا بائنا ما ليس هو حق بردها، يعني لو طلقها طلقة واحدة وانتهت العدة فهو خاطب جديد، فلها أن ترجع إليه ولها بعقد جديد ولها أن تتركه، ليس لا يلزمه يقول أنا أحق بردها، لا، هي بالخيار بعد ذلك. وقال فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات 3. إيش يقصد بهذا الكلام؟ يقصد أنه قبل أن تنزل الطلاق مرتان بأن الأمر مفتوح، فله أن يطلق ويراجع ويطلق ويراجع إلى 20 مرة 30 مرة، الأمر مفتوح، ولا شك أن هذا مضرة عظيمة على المرأة، لو أراد أن يضرها ويبدأ يطلق ويراجع ويطلق ويراجع إلى 20 مرة فإنه ربما حبسها سنين طويلة، فجاء التحديد حتى لا يتلاعب الإنسان بهذا الحكم وهو لا يريد الإصلاح، حدد ب3 مرات. وذكروا أيضا لهذا سبب، وذلك لفت الله عز وجل النظر إلى قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، فكما يجب عليها أن تحسن عشرته فإنه يجب عليه أن يحسن عشرتها، ولها مثل الحق الذي له عليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يؤطين فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، وليس المراد به الزنا، وإلا فإن الزنا له حكم وله حد، ولكن المراد أن لا تدخل البيت رجل يكرهه زوجها، ويقاس على هذا كل معصية أن إذا عصت زوجها فله أن يضربها، فاضربوهن ضربا غير مبرح، والمبرح هو الذي يسيل الدم أو يكسر العظم أو ضرب يسقطها على الأرض بحيث تذهب إلى المستشفى، ما يجي واحد مثلا ويكون مصارع ويعطيها 10 لكمات ويقول هذا ما مبرح، لا انكسر السن ولا ظهر الدم، لكن وش صنع بها؟ المراد بالمعروف يعني ضرب خفيف بحيث يعني تشعر بحرارته، لكن لا يصل إلى درجة أن يكون مبرح، لأنه ربما يستغل بعض الناس هذا الأمر بالضرب، فاضربوهن ضربا غير مبرح، ثم يبدأ كل يوم كاسر ضلع من أضلاعها أو كاسر سن من سنونها، ويقول هذا من حقي، ليس هذا، وإنما حدد الضرب بأنه غير مبرح، لكنه ليس معنى ذلك أن هذا الضرب لا تشعر به، وإنما ضرب تشعر به وله ألم بحيث تتأدب منه وتخاف منه وتخشى منه، فإنه لو كان الضرب لا تخشى منه إطلاقا، يعني ضرب خفيف جدا لا تخشى منه فإنها لا تتأثر من أصلا، لكن يكون بين الأمرين. كما في الحدود الآن في الجلد، بعض من الناس الآن يحكم عليه بالجلد، يرتكب الزنا ويحكم عليه بمئة جلدة أو القذف ويحكم عليه، ويأتي شخص وينفض الغبار عن ثوبه، هذا مو حد، هذا تلاعب، ما هو ضرب موجع، لا بد من ضرب موجع حتى يكون رادع له عن الجريمة. بعض من الناس يأتي يتساهل تساهل عجيب وينفض الغبار عن ثوبه يقول له مع السلامة، وذلك هذا لا يردع الزنا ولا يردع أحد، لا بد يكون ضرب ضرب. لكن أيضا ما يأتي يأخذ له مثلا مشعاب أو شيء ثقيل ويضربه ضربة يمكن يموت من ثاني واحدة، فإن الله ما أمر بقتله، أمر أن يقام الحد، لا بد أن يرفع يده حتى يبان هذا، ثم ينزلها عليه ضرب بعصا معتدلة يعني لا رقيقة صغيرة ولا شيء يعني لا تحمله اليدين، لكن ضرب المعتاد يعني بالضرب المعتاد. ولهن رزقهن، والمراد النفقة، وكسوتهن بالمعروف، لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بما تعارف عليه الناس، بما تعارف عليه الناس من الكسوة والرزق، يعني غالب لباس الناس وغالب طعام الناس الذي يعيش الإنسان بينهم، فهذا هو المعروف المتعارف عليه، فلا يقتل عليها تقتيرا أو يطعمها طعاما مثلا لا يأكله الناس مثلا، يعني مثلا لو رجل عنده ما يكفيه من المال ثم يطعم زوجته مثلا سنة كاملة ما يطعم إلا عسل إلا عدس مثلا، ويقول هذا أنا خلاص أطعمتها، فيفطرها عدس ويعشيها عدس ويغديها عدس، نقول هذا ما يكفي، ليس هو نفقة كافية. ليش؟ نقول ما هو المعروف، ما هو متعارف عليه، متعارف عليه أنه طعام تنوعه ويكون طعام مما يأكل أمثالها من الناس، لكن لو كان لا يجد إلا ذلك أو كان فقير فهذا هو المتعارف عند طبقته، يعني المعروف المتعارف عليه بما يناسب حاله ويناسب حالها. ما تأتي لرجل فقير وتقول له كل يوم أبغى لي كيلو كباب 60 ريال مثلا، هذا الغداء والعشاء مثله، وهذا تقول عليك نفقتي تجب عليك، لكن من قالنا هذه المتعارف عليه ليس ذلك، مرة كذا ومرة كذا، هذا المعروف. وكذلك كسوتهن، لا تأتي وتقول له يعني كل شهر لابد يكون ثوب أو ثوبين أو ثلاثة أو أربعة، المتعارف عليه. لكن لو كان العرف فاسد فيلزمه هذا العرف أو لا يلزمه؟ إذا كان العرف فاسد بحيث يكون تبذير في عرف العقلاء، ها، فإن هذا لا يلزمه. لو كانوا في زمن خضوع الناس للموضة، وأن لبس الصباح له موضة والسهرة لها موضة والعصر له موضة، الآن منتشر شيء من هذا، وكل مناسبة تبي لها موضة جديدة وشيء من ذلك، بحيث أن تجحف بماله، فهذا لا يلزمه. المعروف هو عند عقلاء الناس أهل الدين والصلاح، لكن لو كان معروف عند بعض فسقة الناس بحيث أن نوع من اللباس محدد وموضة محددة ومتابعة الموضة ونحو ذلك، فهذا ليس من المعروف الشرعي، بل هو من معروف أهل الباطل، وهؤلاء لا يرد إلى معروفهم، ومعروفهم فاسد لا يقام له اعتبار في الشرع، لا يقام له اعتبار. لو كان لها جارة مغنية مثلا ولها لباس محدد، تقولها خلاص شوف جيراني كلهم كذا، جارتي فلانة وفلانة، ليس هؤلاء مما يعتد بعرفهم، وإنما يعتد بعرف أهل الصلاح والتقوى الذين يعرفون المحرمات ويعرفون التبذير من عدمه، فهذا هو العرف المعتدل الذي يرد الحاكم الشرعي إليه. وفي حديث معاوية ابن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا قال: ما حق زوجة أحدنا؟ قال: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. تطعمها إذا طعمت، أي إذا أكلت فتطعمها، ولا تأكل وتتركها لا تأكل من أكلك مثلا، تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. ولا تضرب الوجه، لكن لو كان هو لا يأكل، أو هو أعطاه الله قوة في الصيام يصوم يوم ويفطر يوم، فقال لها: خلاص أنت ما تأكلين إلا إذا أكلت أنا، فليس له أن يلزمها بما يخالف العرف. فإنما اعتاد عليه الناس، ما كل الناس يصوم أحدهم يوم ويفطر يوم، فلا يستغل لفظ الحديث ويقول تطعمها إذا طعمت، أو أنه رجل يكفيه في السنة ثوب واحد، ورجل زاهد فيه من الزهد ثوب واحد بس، ويقول له خلاص ثوب واحد في السنة أو في السنتين. المراد أن هذا مرده إلى العرف، لكن يعني من باب حسن العشرة، إن الأصل أنك تساويها بنفسك إذا كانت نفسك على سنن طيب، أما إذا كان نفسك فيها نوع من التشدد أو الغلو في بعض المسائل فهذا لا يلزم أو لا ينبغي أن تلزم زوجتك به، وإن هذا الأمر أترك إليها. إن أرادت أن تصل إلى ما وصلت أنت إليه في الزهد والتبتل ونحو ذلك فلها ذلك، لكن أن تكرهها أو أن تجبرها على ذلك فليس له ذلك. ولا تضرب الوجه، لأن الوجه مكرم، ولأن هذا الوجه خلقه الله على صورته، فلا ينبغي الإنسان أن يتعمد ضرب الوجه. ولأجل ذلك الآن الحاكم لو جاء رجل وقد ضرب رجلا في وجهه، بخلاف لو ضربه على ظهره يختلف التعزير، لو ضربه بيدي على وجهه بخلاف لو ضربه بيدي على رقبته أو على ظهره، لأن الوجه موضع السجود للرحمن، فهو فيه تكريم فيه كرامة. فإذا أراد أن يودب الرجل زوجته فلا يضرب على الوجه، ويقول واضربوهن ضربا غير مبرح، ويبدأ يضرب الوجه، فهذا غير مناسب. فلا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني لا تقول قبح الله وجهك، لا تقول قبح الله وجهك، احتراما لأن هذا الوجه خلقه الله على صورته، فإن هذا الوجه فيها اللسان المعني بالكلام، وفيها العيون المعنية بالنظر، فاحتراما لهذا الوجه فلا تجعله مكان للتأديب والضرب. ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت، بمعنى أنك لا تهجرها بحيث لا تكون في البيت أصلا، تتركها كأنها أرملة، وإنما إذا هجرتها تكون في البيت أنت أيضا، فإن هذا أدعى لكي تراجع هي نفسها، وأنت أيضا أدعى لك أن تثوب إلى رشدك، ولا فلا تهجر إلا في البيت. وعن ابن عباس قال: إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة. لماذا؟ وهذا من فقه رضي الله عنه، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن. فهل تحب أن تأتيك زوجتك وهي في هيئة غير مناسبة وفي رائحة غير مناسبة؟ لا ترضى ذلك، وهي إنسان مثلك ترغب مثل ما ترغب، فعليك أيضا أن تهتم بهندامك ونظافة ملابسك ونظافة أسنانك وفمك وتتطيب. وهذا من فقه الصحابة، أنه يتطيب لها ويتزين لها كما تتزين له، ولا يظن أنها لا نفس لها، وأنه بس هي التي يجب عليها أن تتهيأ له بما يناسبه، وهو لا يتهيأ لها أبدا. فهذا مما ينفر المرأة عن زوجها، ولا تدوم العشرة بينهم، وربما تطمح بنظرها إلى غيره إذا رأت من حسن هندامه وجماله، كما سيأتي معنا أن بعض الصحابيات كرهت زوجها، كرهت وكره حقيقي كما سيأتي. فعلى الإنسان أن يعلم أنها امرأة وأن إنسان مثله، وعليه أن يتهيأ وأن يعمل الأشياء التي ترغبها زوجته مما يباح ويستحب لكي تدوم العشرة بينهما. فهذا وهذا لا يخالف الوقار ولا يخالف الرجولة، لا يقول أنا رجل ما يعنيني هذا الأمر ولا يلزمني، فهذا لا يخالف الوقار ولا يخالف الرجولة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل ويدهن ويغتسل ويلاعب نساءه ويمازحهن ويتبسط معهن لكي تكون العشرة عشرة سليمة. وبخلاف جفاة الأعراب، فإن جفاة الأعراب وجفاة الناس وأهل الكبرياء ما يرى المرأة شيء إطلاقا، ولا يرى أن لها شيء من الحقوق، وممكن أن يأتيها على أي هيئة ولا يقيم لها وزن اعتبار. وكذلك الذرية، حتى أن أحدهم لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أبناء بناته يقول تقبلون الصبيان، تقبلون الصبيان، كانوا يستنكرها. تقبلون الصبيان؟ قال نعم. قال لي عشرة من الولد ما قبلت واحد منهم. قال أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني من كان الله نزع من قلبك الرحمة فهذا قلب قاسي وغليظ. عشرة من أولادك ما قبلت واحد منهم مرة ولا تبسطت معه ولا شيء؟ فهذا من عادة جفاة الأعراب الذين يرون الطفل والمرأة من سقط المتاع، وليس الأمر. وهذا يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع الأطفال. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وقوله وللرجل وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة. وللرجال عليهن درجة، يعني لا شك أن الرجال أفضل من النساء في الخلق وفي بقية المسائل. في الخلق فإن الرجل في شدته أشد من المرأة في خلقته وتكوينه، الرجل أصبر وأشد على الشدائد من المرأة، ولأجل ذلك الجهاد فرض على الرجل ولم يفرض على المرأة. فإن المرأة في تكوينها رقة وضعف وليونة لكي يناسب حال تربية الأطفال، وهذا حتى في عواطفها الداخلية، فهي لا تطيق روية الدم مثلا، ولذلك لا تقبل شهادتها في الحدود في القتل، ما تطيق روية الدم، ما تطيق روية القتال بخلاف الرجل. وأيضا الرجل إذا أمر الزوجة يجب عليها الطاعة، لكن هو لا يجب عليه ذلك، وهذه درجة في الفضيلة يعني. وهذا استثناء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بمعنى أنه لا يجب عليه، مثلا لو قال له هو أعطيني ما أشرب مثلا فيجب أن تطيع زوجها فيما يطلب منها، أو لا دعاها إلى فراشه فيجب أن تطيع، لكن لو قالت لو سمحت قم للثلاجة تجيب كاسة مويه فهذا راجع له، لو قال لا ما أجيب غير آثم، فإنه يختلف. وللرجال عليهن درج، فإن الرجل ولي للمرأة وهو مسؤول عن المرأة وهو القائم بالنفقة، وهذا أمر متعارف عليه ويعرفه الأسوياء من الناس، إلا في هذا الزمن عندما انتكست الفطرة في الحياة الغربية، فإن المرأة تساوت مع الرجل في حياتهم، تساوت تماما عندهم، فهي والرجل عندهم على قدم المساواة في كل شيء، في الميراث، في كل شيء. بل من باب الغلو في هذا الانحراف صاروا يقدمون المرأة على الرجل، إذا حضروا في اجتماع أول ما يقدمون المرأة، يعني لاحظوا الاجتماعات الآن عند الكفار أول ما يقدمون المرأة، وإذا قابل الرجال رجال ونساء أول ما يهشون بشون المرأة، يعني قابل المرأة مع زوجها أول شيء يهش بش وجهها ثم يلتفت للثور الذي معها، ثم بعد ذلك يهش ويبش في وجهه. وحتى في الحديث، يعني حتى في الحديث أول ما يقدمون النساء يقول سيداتي، سادتي، بعد ذلك يأتي بالسادة بعد سيدا. فهم صاروا في غلو مجحف، حتى أن بعض الناس الآن صار يطالب أن يساوي المرأة، يقول بس دعوني أتساوى معها، مو أنكم تطلبون أن تساوى معها، دعوني أن أتساوى معها. وهذا الانحراف وهذا الإجحاف أثر في كثير من المنبهرين بالحضارة الغربية، حتى أنك تجد بعضهم من شدة انبهاره يرى أن المجتمعات الإسلامية واقعة في إثم عظيم. ما هذا الإثم العظيم الذي وقعت فيه؟ قال ما يكرمون المرأة. وعنده معنى لا يكرمون المرأة، يعني لا يفعلون بها مثل ما يفعل الغربي بامرأته. وتجد بعضهم منتصب للدفاع عن حقوق المرأة بزعمه من هذا الزاوية.